عاد يقول رحمه الله السبي هل يفرق بينهم؟ إذا سبينا ناس هل تفرق بين العائلة؟ بأمر عندك أربعة أم وأولاد وأبو، هل تفرق بينهم ولا تعطيهم رجل واحد يصير سهم رجل واحد كما كان الرسول يفعل؟ يقول ابن ماجه باب النهي عن التفريق بين السبي، باب النهي عن التفريق عن السبي يعني بين العوائل، لا تفرق بين العوائل لا بين الإخوة ولا بين الأم وأولادها ولا بين العم وأخوه إلى آخره. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن جابر الجعفي، جابر الجعفي قال عن القاسم بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبيه عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالسبي يعني جاءت المغانم وقسمت المغانم كلها، وقع مثلا سهم الخمس وقع في عائلة كبيرة، قام يعطي العائلة هذا واحد منهم، يعطي العائلة شخص واحد ولا يفرق بينهم، لأنه نهى عن تفريق بين الإخوة وبين الأب وأولاده وبين الأم وأولادها، نهى عليه الصلاة والسلام أن لهم إحساس ولهم شعور مثل ما لك شعور، مثل ما أننا حنا شعور لهم شعور. فإذا فرجت بين إخوين صار يبكي هذا على هذا، أو أم وأولاد تبكي على هذا، فلهم شعور مثل ما للناس شعور. نعم. رحمه الله دثنا محمد بن يحيى ولا دثنا عفان حمد ولا أنبان الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين يا خوين فبيت أحدهما، فقال ما فعل الغلامان؟ قلت بيت أحدهما، قال رده. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم قال حدثنا حماد، حماد قال قال أنبان الحجاج، قال أنبان الحجاج قال حدثنا الحكم، الحكم بن عتيبة قال حدثنا ميمون بن أبي شبيب، ميمون بن أبي شبيب قال عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وهب له غلامين من السبي، أعطاه غلامين من السبي، ثم بعد ذلك سأله ما فعل الغلامان؟ قال يا رسول الله بعت أحدهما وبقيت الآخر، قال لا تفعل لا تفعل، رده لا تفرق بينهم، أما بعهم سوا ولا أمسكهم سوا، أما بيع الاثنين سوا أخوة هذول أبكي الثاني أو يبكي واحد على الثاني، أما بيعهم سوا وإلا يفرقهم سوا أبكهم سوا. قال رحمه الله دنا محمد بن عمر للنياج قال دنا عبد الله بن موسى قال أنبانا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردان أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه. يقول ماجه رحمه الله باب تابع للباب، حدثنا محمد بن عمر، محمد بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا طليق بن عمران، علي بن طليق بن عمران، طليق بن عمران قال عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيها أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها. يقول أبو موسى لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من فرق بين الوالدة وولدها. عندك أولاد سبي لا تفرق بينهم، بيعهم سواء أو امسكهم سواء. لأن ولكن الآن استراح الناس، الناس استراح من السبي. نعم. وبين الأخ وبين أخيه، وبين الأخ وبين لعن اللي يفرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه، لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب شراء الرقيق. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار ولا دثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي ولا دثنا عبد المجيد بن وهب أنه قال قال لي العداء بن خالد بن هوزة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى، فأخرج لي كتابا فإذا فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوزة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا وما لا داء ولا غائر ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب شراء الرقيق، باب شراء الرقيق. يقول حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث. عباد بن ليث قال حدثنا عبد المجيد بن وهب. عبد المجيد بن وهب. وهب قال حدثنا العداء بن خالد. العداء بن خالد بن هاوذة. العداء يسمون كل إنسان يجري بقوة يسمونه عداء. العدي هو الركض الجري. العدي الجري. ولهذا عمرو بن أمية عمرو بن أمية الضمري يسمونه العدى لأنه يسبق الخيل. يسمونه العدى لأنه يسبق الخيل. وكل إنسان يسبق الخيل يسمى عدى. لكن هنا لقب على الشخص هذا العدى بن هوذة. يقول هل أقرئك ما هل أقرأ عليك ما كتب لي الرسول عليه الصلاة والسلام بعبد أو أمة اشتريتها؟ قلت نعم. فقال نعم. هذا ما اشترى العدى بن خالد من محمد. هذا ما اشترى العدى بن خالد ابن هودة من محمد بن عبد الله. اشترى عبدا قال او اما لا لا داء لا لا داء دا يعني ليس في عيب. ما في داء ولا فيه ولا في غائلة ولا في قائلة. يعني ما فعل شيء. ما فعل جريمة. العبد هذا بعت عليك لا فيه داء ولا عيب ولا فيه جريمة. ما عمل حاجة. نعم. ولا خبثة ولا خبثة ولا في شيء ولا في شيء يعتبر من الخبث خبيث. ما في خبثة. هذا يعني سليم. العبد او الامة سليمة. هذا ما كتبه الرسول عليه الصلاة والسلام للعدة. يعني أن المسلم للمسلم ينبغي أنه يكون هكذا. أنت الإنسان تنصح أخيك المسلم ولا تغشه ولا تخدعه وتبين جميع ما فيه. أو تقول له يا فلان أنا بريء من جميع ما فيه. أنت بريء من جميع ما فيه. ما في عيوب مرة واحدة. وإذا تبين عيب فأنا المسؤول. إن تبين عيب في هذا الشخص أنا المسؤول لأنه خاف. لا تخدعه ولا تغشه ولا تغبنه. نعم. بيع المسلم للمسلم. بيع المسلم للمسلم. المسلم الحقيقي يباع على المسلم الحقيقي. بيع المسلم للمسلم. وهو لا خداع ولا غش ولا غيلة ولا خبثة ولا مرض ولا شيء. ما كتمت عنك شيء. العبد هذا سليم من كل عيب. أو الأمة سليمة من كل عيب. هذا هو البيع. هذا بيع المسلم للمسلم. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسأل خيرا وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم معيرا فليقل بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عجلان. ابن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقول اللهم إني أسأل الخير. إذا اشترى أحدكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترى أحدكم جارية فليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خير ما خيرها وخير ما جبلت عليه. مثل ما تقول للزوجة إذا دخلت عليها الإنسان إذا دخلت على زوجة جديدة تقول اللهم بارك اللهم نسألك خيرها خير ما فيها وخير ما جبلتها عليه. تحط يدك على رأسها الإنسان بعد ما تصلي ركعتين. الجارية اللي تشتريها الإنسان إذا اشتريتها ودخلت ملكك تقول اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شر وشر ما جبلتها عليه. فذلك الناقة تجعل يدك على سنامها وتقول هكذا اللهم نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. نعم. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري مالك بن اوس بن الحدثان النصري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاو بزاب ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. يقول ابن ماجه رحمه الله دخلنا في الصرف. الصرف من لا شك أنه من البيوع لكنه أصعب البيوعات. الصرف أصعب البيوعات لأنه يدخله الربا. لأنه ربا كله ربا كله يدخله الربا والناس ما يعرفون كيف يتبايعون فيه. الصرف غالبه ربا كله ربا لأن الناس ما يعرفون كيف يتصرفون فيه. لا يمكن أن تبيع دينار بدينار إلا وزنا بوزن ويدا بيد. ما يحصل هذا. اليوم تعطيك شيك قال هذا الشيك صرف تقول له الشيك ما يسمى صرف ولا يجوز البيع هذا وهو ربا لا يجوز. تشتري ذهب من الصائغ وتعطيه شيك نقول لك لا باطل هذا الشيك ما يقوم مقام الذهب. أول أرسل للشيك أنه يستلم تستلم فلوسه وتجي دراهمه عندك وأنت تقبض وهو يقبض ولا ما يصح ربا، لأن أمور الصرف أمور الصرف بيعات الصرف أعلى أصعب أصعب البيوعات كلها، لأن الناس ما يسلموا منها وغالبهم ما يعرف كيف تصرف، غالبهم ما يعرف كيف تصرف وهي أصعب البيوعات لأنها تدخل عليك الربا وأنت لا تشعر للإنسان، لا سيما بعد ما فتن الناس بالشيكات وما الشيكات والورق وما الورق فتن الناس بها، ما تدري الإنسان أنت تخوف في ربا أو أنت سالم أو أنت كل العالم اليوم في ربا، كل العالم في أثناء الصرف اليوم ربا ربا في ربا. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ونصر بن علي ومحمد بن الصباح ومحمد بن الصباح، خمستهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري الزهري قال حدثنا مالك بن أوس مالك بن أوس ابن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول نقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها وها. نقول عمر سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، مد يدك ومد يدك خذ مني وخذ منك، وكذلك لا يزيد شيء، لا يزيد الذهب، عندك دينار وعندي دينار أو عندك صفحة من ذهب قطعة من ذهب وعندي قطعة من ذهب أو قطعة أو عندك دينار وعندي قطعة لازم نازلها سوا، لا يمكن أن يروح اللسان لسان الميزان لا يمكن يروح هنا ولا هنا لازم يوقف، فإذا وقف صح البيع وإلا أنت زاد هنا أو زاد هنا فهو ربا لا يجوز. اليوم ما نبيع نشتري ذهب من الصايغ أو نشتري فضة من الصايغ أما حجول وإلا أو أخراط وإلا شيء أو تحتاج خواتم أو شيء من هذا تشتري المرأة ذهب وتسلم شيء هل يجوز؟ تقول لا ما هو الذهب بالذهب، الذهب بالذهب مجنون، أنا أسلمه شيك، الشيك ما ندري إذا كان له رصيد في البنك فينبغي أن يرسل الصائغ من يستلم الفلوس ويجيبها عنده علشان يكون التقابض موجود والصر موجود، لكن كونه يستلم شيك ويقول هذا قبض ما هي قبض. الشيك نعم يجوز قبضه عن بيت، بيتك بيت أنا وسلمتك شيك بعشرين ألف، بيت بعشرين ألف سلمتك شيك بعشرين ألف جائز هذا الشيك يجوز هذا، لأن البيت ما فيه ربا والسيارة ما فيها ربا والشنط وغيرها ما فيها ربا، لكن الصرف هو اللي فيه ربا، الصرف هو الذي وقع الناس فيها اليوم وصاروا فتنوا فيه نعوذ بالله، لا يمكن أن يسلم منه أحد مطلقا، لا علماء ولا جهال ولا عوام ولا شيء ما يمكن يسلم من الصرف أحد، الصرف لأنه يد بيد ومع هذا وزن بوزن، أولا جد بيد تأخذ مني وأخذ منك، وثانيا وزن ما يمكن يختلف اللسان لا هنا ولا هنا لازم كذا يوقف، وإلا ما صح البيع وإلا أخذت ربا وأنا أخذت ربا، هذه المشكلة تأخذ من ربا وأنا أخذ ربا، وإذا كان ما هو يد بيد تأخذ ربا وأخذ ربا إلى آخره. العالم اليوم كلها ما تفهم هذه الأحكام لأن الصرف دقيق وصعب، صعب أصعب البيوت الصرف. الشاهد يقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل بيع الذهب بالذهب إلا ها وها، يدبي أن تأخذ بنا آخر والميزان ووزنا بالوزن أيضا، وكذلك التمر بالتمر المكيل لا يمكن أن تأخذ كيل بكيل إلا ها وها، ولا يزيد شيء ولا شيء، لو تعطي الدرهم مع الصاع مع حصار ربا درهم واحد يعني ريال لو ريال ورق تعطيه مع صاع، أنا بعتك صاع تمر بصاع تمر لا يمكن تزيد ما يمكن تزيد، ولازم أنا أكل أكيله وإنت كيله في الحال أنت تقبض وأنا أقبض، التمر بالتمر إن زاد فهو ربا لازم أن يكون ها أو ها، والشعير بالشعير والبر بالبر والزبيب بالزبيب ها وها يد بيد، ولا يزيد شيء عن شيء ما يمكن يزيد شيء عن شيء، وإلا فأنت دخلت بالربا. الشاهد أن الصرف أعماله وبيعاته صعبة على الناس، أمة وأمة محمد اليوم وقعت في فتنة كان الله كانوا في غنى عنها لكن الله اللي فتن الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا عميد بن مسدة قال دثنا يزيد بن زريع قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال دثنا إسماعيل بن علية قال دثنا سلمة بن ألقمة التميمي قال دثنا محمد بن سيرين أن مسلمون يسار وعبد الله بن عبيد حدثهم قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنهما إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر وأمر النبي البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة ويزيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ثم حول السند قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن علي قالوا حدثنا سلمة بن علقمة قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال نعم جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية. يقولان جمع المنزل في دمشق بين عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. قال أما في كنيسة ولا في بيعة؟ ليش؟ لأن أهلها أسلموا. الكنيسة إذا أسلم أهلها وتركوها جاز لنا أن نقعد فيها ونجلس فيها ونذهب فيها إذا أسلم أهلها. أما مدام أهلها ما أسلموا لا يجوز لمسلم أن يدخلها لأنه يكثر سواد المشركين. يكثر إنسان سواد المشركين. لكن إذا أسلم أهلها ودخلوا الإسلام وبقيت ماله لحد فبيبانها تطرق ما أدخلها أحد ولم جاز أن ندخلها ونجلس فيها ونتحدث فيها جاز هذا ونصلي فيها أيضا جاز لأن أهل أسل أسلموا ويجوز أن يقول حتى أبنهم يصلون فيها صلوات الخمس ويصلون فيها ويجوز أن نجعلها مسجد نهد العلامات اللي تكون للإعلان ونجعلها مسجد جاز هذا. الشاهد أن عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان معاوية هو الخليفة وعبادة عنده في الشام فدخل قال أما في كنيسة وإلا في بيعة. البيعة منها حقة اليهود والكنيسة حقة النصارى. يقول إن جمعهم فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه نعم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والورق. قال نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الورق بالورق يعني الفضة بالفضة. الفضة كانت تسمى ورق. الفضة الصغيرة هذا الدرهم الصغير كبر القرش الصغير الموجود النيكل. فيقول بهانا عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب يعني الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا ها وها وإلا وزنا بوزن لا يزيد شيء يقف لسان الميزان هكذا لا يزيد لا منه ولا يسرى. معناه أن هناك شرطين للصرف. واحد منهما أن يكون يد بيد تأخذ وآخذ والثاني أن لا يزيد شيء عن شيء. هذا وزن تجعلها بالميزان فلا يزيد الميزان لا هنا ولا هنا واحد. تجعل الدراهم تبيعها بدراهم اجعل هنا واجعل هنا يعني صفحة من الدراهم صحيفة من الدراهم من الفضة ودراهم اجعل الدراهم مضروبة هنا واجعل الصفحة القطعة من الفضة هنا وانظر هل يمسك الميزان ولا ما يمسك. اللسان يروح وما يروح لازم انت تأخذ وانا آخذ واللسان لا يروح يمنه ولا يسره. كذلك قطعة ذهب بذهب مضروب أما درهم أو ذهب دينار دنانير الذهب لا يمكن ألا أن يكون يد بيد. أولا أقبض وأقبض وثانيا لا يزيد شيء عن شيء يكون الميزان واقف هكذا يعني أن القطعة الذهب والدنانير سواء بسواء لازم من هذا ولا ما يحل ولا دخل عليك الربا وأنت لا تشعر. الإنسان دخل عليك الربا وأنت لا تشعر. الآن تحررنا من الذهب والفضة كلها لكن اللي بين يدينا ما هو بين يدينا ورق. هذا الورق يبين لنا معاني الفضة أو يعطينا معنى الذهب أو يعطينا بلاش معنى لا ذهب ولا فضة يعني أنه صرف مستقل لذاته لا أدري له هو هكذا أو هكذا. ولهذا الزكاة تحديد الزكاة إلى يوم هذا ما رأيت أحد من علماء الإسلام حدد الزكاة من الورق هذا إلا واحد 56 يقاس على إيه على فضة. ما يمكن تقاس على الفضة لأن الفضة قسناها على دراهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الفضة 56 ريال سعودي وزنه مثقالين ونص اضرب 2 بأنص ب56 تطلع 440. كذلك الدراهم 200 درهم على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام 200 درهم نصاب هذا 140 مثقال 200 درهم 140 مثقال 56 ريال فضة 140 مثقال. إذن هذا القياس الصحيح. أما أجعل ورقة ما تسوى يعني يمكن تحط ريال بالميزان تجيب 100 ريال ورقة يعدمنا. هذا كله مما لا يمكن أن يتصرف فيه أحد أو يفتي فيه أحد افتاء صحيحا حقيقيا لا يمكن. إنما هو فتنة والفتنة إن شاء الله ستزول بإذن الله. نعم. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل قال والملح قال أحدهما والملح بالملح لأن الملح مكيل بيضة والحليب مكيل كل شيء كان مكيل حتى المكان مكيل حتى المكان يكلون الماء بكل تروشون بها ويكال الماء. فالشاهد إن كل مائع مكيل كل مائع مكيل عندهم كل مائع عند العرب يسمى مكيل. إنما الموزون هو الذهب والفضة والقطن وغير من الخفيفات، ولا جميع المائعات مكيلة. وأمرنا النبي على البر بالشعير والشعير بالبر يدن بيد كيف شيء. عاد هنا صنف آخر، أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبيع البر بالشعير، اختلف الجنس، الجنس اختلف، هذا بر هذا شعير، اختلف الجنس، لكن لابد من يد بيد ضروري، لأن هذا مكيل وهذا مكيل، يد بيد، ولو كان كيلتين شعير بكيلة شعير، كيلة بر بكيلتين شعير جائز، لكن لازم من القبض، لازم يد بيد. قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا يا ابن عبيد قال دثنا بضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضه بالفضه والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطه بالحنطه مثلا بمثل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان قال حدثنا ابن ابي نعم ابن ابي نعم قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الفضه بالفضه والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطه بالحنطه مثلا بمثل. الفضه بالفضه يعني الورق بالورق، الفضه بالفضه، والشعير بالشعير، والذهب بالذهب، وكل المائعات والموزونات مثلا بمثل، لا يجوز أن تزيد عن شيء، يزيد شيء عن شيء، لازم لسان الميزان يقف، ما يزيد هذا عن هذا. تبي تازن فضة بفضة لا يقف الميزان، تبي تازن ذهب بذهب لازم يقف الميزان، كذلك الكيل لازم الكيل بالكيل، صاع بصاع لازم، لكن إذا اختلف الجنس فلا بد منها، إذا اختلف الجنس من المكيلات لازم أن يكون يد بيد، والزيادة لا بأس بها، الزيادة لا بأس بها، لكن لا بد من القبض. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي سيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا وأطيب منه ونزيد في السن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلو ساع تمر بساعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع. يقول أبو سعيد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرزقنا يعطينا رزقنا يعطينا رزقنا يعطينا المكافأة يعطينا إياها تمر من جمع، النخلة تسمى جمع في المدينة ضعيفة يعني تمرها ما هو قد كذا، مع أنه يوكل وزين لكن ما هي مثل العجوة ومثل البرني ومثل التمر الممتاز، في تمر ممتاز وفي تمر رديء، فهذا تمر من جمع، يقول نبيع التمر الجمع ونزيد على البرني أو العجوة أكثر وأكثر، فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيع الصاع بالصاع لا يمكن أن يزيد شيء بشيء ويكون يد بيد، لا يزيد شيء بشيء حتى لو كان أكثر، ممتاز هذا تمر ممتاز وهذا ممتاز، يقول لك المكيل واحد التمر واحد جنس واحد، فلا يمكن أن تبيع تمر ردي بتمر جيم وتزيد، ما يمكن هذا. لا يصلح ساعة تمر بساعين ولا درهم بدرهمين والدرهم لا يصلح ساعة تمر بدرهم بساعين ولا درهم بدرهمين، لا يصلح هذا، لا بد درهم بدرهم وصاع بصاع والوزن واحد والكيل واحد. ولا فضل بينهما إلا وزنا، ولا فضل يعني لا زيادة بينهما إلا وزن، تازن هذا تاك تكيلو تكيلو وهذا تازن وتازن ويقف اللسان. نعم. باب من قال لا ربا إلا في النسية. قال رحمه الله دثنا محمد بن سباه قال دثنا سفيان بن عيينة عن أبي بن ديرار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا سيد الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك، قال ما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبريني أن هذا الذي تقول بالصرف أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله، فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من قال لا ربا إلا في النسية، باب من قال يعني من رأى برأيه أنه لا ربا إلا في النسيئة، يعني ربا الفضل جائز، تعطي الدرهم بدرهمين وصاع بأكثر من صاعين وتعطي الدينار بدينارين جائز عنده، يعني أن هذا الفضل الزيادة جائز عنده، لأنه لا ربا إلا في النسيئة، وهو التأخير، كون ما أبيعك صاع بصاع، صاع بكرة أجيب لك، يقول ما يمكن، أو أبيعك مثلا دينار بدراهم بكرة أجيب لك، ما يمكن هذا، هذا نسيئة حرام وربا، لكن الفضل جائز عند ابن عباس رحمه الله، لكنه رجع بعد ذلك لما حدثه الصحابة وكان أخطأ، أسامة بن زيد أخطأ غلط في الحديث، فرجع ابن عباس رضي الله عنه لحديث سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رجع عنه قال أن الفضل، أن ربا الفضل موجود، ربا الفضل لا شك موجود، لأنه في حديث عبادة بن صامت وحديث عمر بن الخطاب وحديث أبي سعيد الخدري كله هاء وهاء، ولا يزيد شيء، لا تشفوا ولا تشعن، لا تزيدوا هذا على هذا، حديث صريحة، لكن ابن عباس رضي الله تعالى ما بلغه الأحاديث إلا حديث أسامة بن زيد، فالشاهد أنه أخذ به مدة ثم رجع إلى حديث أبي سعيد الخدري وعمر وعبادة. نعم قال حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة يروي عن أبي سعيد الخدري صحابي عن صحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول أبو سعيد الخدري الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، الدرهم بالدرهم لا تزيد ولا تنقص، درهم بدرهم يعني وزنا بوزن، وتأخذ وآخذ، الدرهم بالدرهم. نعم فقلت أبو هريرة يقول فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك، يقول أبو هريرة فقلت لأبي سعيد الخدري إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك، قال لا أدري، لكن أنا لقيت ابن عباس بنفسي فسألته هذا الشيء اللي تقوله سمعته قرأته قرأته بكتاب الله، قال لا قرأته بسنة الرسول، لا إذن منين؟ قال سمعت أسامة بن زيد يقول أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، صار غلط، فرجع ابن عباس إلى كلام أبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت أن الربا الفضل موجود، الربا ربا الفضل، كونك تزيد في الفضة أو تزيد في الذهب أو تزيد في البر أو تزيد في الشعير شيئا بشيء لا يمكن، هذا الزيادة الفضل يعني الزيادة ربا. قال رحم الله دثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا أحمد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزة أنه قال سمعته يأمر بالصرف عن ابن عباس ويحدث عن ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبده، محمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا سليمان بن علي، سليمان بن علي قال حدثنا ابو الجوزة، ابو الجوزة قال حدثنا قال سمعته يعني ابن عباس يأمر بالصرف، قال سمعت ابن عباس يأمر بالصرف وانه فيه ربا يعني رجع عنه، يقول فأتيت فقلت هل رجعت عن قولك الاول، قال نعم لاني كانت غلطة، يقول كانت غلطة افتائي انه لا ربا في الفضل غلطة، أما الآن فأخذت بحديث أبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت لا تشفوا يعني لا تزيدوا شيئا عن شيء، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ولا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضا على بعض، لا تزيدوا بعضهم على بعض، لا، وكذلك لابد من القبض، لابد من الحلول والتقابض، أن يحل وأن يكون متقابض، أنت تأخذ وأنا آخذ، أنت تستلم وأنا أستلم، سواء كان شيكات أو غير شيكات، أنت تستلم وأنا أستلم، لكن كون أسلم شيء ولا أستلمه إلا من البنك بعد يومين ثلاثة هذا ربا بلا شك، هذا ربا، إذا كان الثمن، إذا كان المثمن اشتريت أنا فضة أو اشتريت ذهب من الصائغ سلمته شيء الشيك ما يستلمه إلا بعد يومين هذا ربا لا شك في هذا، ولا يصح البيع، البيع هذا ما صح من أصله. نعم. باب صرف الذهب بالورق. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها. قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظه. يقول ماجر رحمه الله حدثنا باب صرف الذهب بالورق، باب صرف الذهب بالدرهم يدا بيد، إذا كان يدا بيد ها وها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا مالك بن أوس بن الحدثان قال أنا عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاه بالوريق ربا إلا ها وها. قال عمر رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالورق ربا إلا ها وها، يعني إلا أن تأخذ وآخذ، أنت تستلم وأنا أستلم، وإلا فهو ربا. فقال سفيان بن عيينة احفظوا الذهب بالفضة، الذهب بالفضة ربا إلا ها وها، احفظوا، يعني حتى الفضة فإنها ربا هي والذهب، لكن إذا صار فضة بفضة وذهب بذهب لا يجوز التفاضل، لكن إذا صار فضة بذهب إذا كان ها وها يد بيد جاز التفاضل، لكن لابد من الحلول والقبض. يجوز التفاضل لكن لابد من الحلول والقبض. الذهب الذهب بالفضة يجوز التفاضل لكن لابد من القبض، أنت تقبض وأنا أقبض. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أمان الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدث أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو تردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا ها وها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رم رضي الله عنه أرنا دراهمك واستني نرسل غلامنا يجيب ذهب من البيت. فقال عمر لا والله لا والله، أما رد عليه دراهمه أحض ذهبك من البيت ثم خذ يد بيد، أنت تأخذه ويأخذ، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجوز الصرف الذهب بالفضة إلا يد بيد، حلول القبض يد بيد، التفاضل جائز، تعطيني مثلا بدينار 10 دراهم جائز، لكن لابد من الحلول والقبض، أنا أعطيك الدراهم وتعطيني الدينار وحنا قاعدين بالمكان. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو ساق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال دثني أبي أنا أبي العباس بن عثمان بن الشافعي أن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب أن أبي عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورد فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورد، والصرف ها وها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد قال حدثنا عن أبيه محمد عن أبيه محمد قال عن جده العباس عن جده العباس عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد ابن علي بن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده أيضا أن علي رضي الله عنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدينار بالدينار لا تزيد ولا تنقص، أول الحلول والتقابض، أول الحلول والتقابض، والثاني الوزن، دينار بدينار وزنا لا يمكن أن يزيد شيء عن شيء، قطعة ذهب بدينار لا يزيد شيء عن شيء، لازم تحط في الميزان ولا يميل يمنة ولا يسرى، والحلول والتقابض شرطين، الذهب بالذهب شيء إذا كان وزنا بوزن وحال الحلول والتقابض والوزن هذا يصح حينئذ، وإلا فأنت تدخل في الربا إذا اختل شرط من الشرطين وهو التقابض بالمجلس، ومع هذا لا يزيد شيء على شيء. كذلك الفضة بالفضة حلول وتقابض، أيضا الفضة بالفضة لا تزيد عن شيء، والحلول والتقابض لا بد من التقابض ولازم يزيد شيء عن شيء، الفضة بالفضة والذهب بالذهب لا يزيد شيء عن شيء ولا بد من الحلول والتقابض. لكن لو صرفت دراهم الإنسان تحتاج إلى دراهم وعندك دنانير تصرفها، لكن يجب الحلول والقبض، لازم من الحلول الآن والقبض، الزيادة ما يخالف، تعطيك 10 دراهم بدينار جائز ما يخالف، لكن لابد من الحلول والقبض، لأنه هذا بيع المسلمين وهذا يسمى سلعة المسلمين وعملة المسلمين، لابد من عدم التلاعب بها. فإذا أعطيتك 10 دراهم بدينار لازم من الحلول والقبض. فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بالذهب، فمن كانت له حاجة بورق يعني بفضة فليصرفها دنانير، ومن كانت له حاجة بدراهم بدنانير فليصرفها من الدراهم إلى ذهب. إذا كان تحتاج ذهب اصرفها دنانير دراهم، وإن كان تحتاج دراهم اصرفها دنانير حينئذ، لكن لابد من التقابض، الزيادة ما يخالف، لكن لابد من التقابض في المجلس. نعم. باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عطاء بن السائب أو سماك ولا أعلم إلا سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت أبيع الإبل فكنت أخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذ أحدهما أعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أنبأنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اقتضاء الذهب من الورق والورق. باب اقتضاء يعني تطلب شخص دنانير تاخذ عنها دراهم جائز, او تطلب دراهم وتاخذ عنه دنانير جائز كذلك جائز, لان انا اطلبك كذا لكن عطني صرفها جائز هذا, لان ما تصرفنا هذا بيع دين في ذمته يبي يعطيني عن الدين الصرف جائز هذا, لكن صار عندي لك انا 20 دينار مثلا ذهب تبي تعطيني 200 درهم تصرف ال 20 جائز هذا, تعطيني 200 درهم تقول هذا اللي تطلبني فلان 20 دينار صرفها 200 درهم تفضل خذ جاز هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع سفيان بن وكيع قال وسفيان بن وكيع قال ومحمد بن عبيد ومحمد بن عبيد قال قالوا حدثنا عمر بن عبيد قالوا حدثنا عمر بن عبيد قالوا قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا عطاء بن السائب او سماك بن حرب او سماك بن حرب قال حدثنا يقول ولا اعلمه الا سماك قال ولا اعلمه الا سماك الا سماك بن حرب يعني ما هو الاول. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يبيع الناقه بعشرين دينار ثم بعد ذلك يشتري الناقه بعشرين دينار ثم بعد ذلك يسلم بدل 20 دينار 100 درهم او يبيعها على شخص ب 20 هذه الناقه ك 20 دينار ثم يعطيها الراجل 100 درهم يجوز هذا اذا كان في المكان ويتفرقون ما بينهم شيء في مكان واحد ويتفرقون ما بينهم لبس ولا بينهم خط ولا بينهم شيء. يقول ابن عمر فسالت الرسول فافتاه انه جائز لكن لا تفرقا وبينكما شيء. قال حدثنا قال وحدثنا يحيى بن حكيم ثم قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعقوب بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبيع الناقة بعشرين دينار ثم يأخذ بدلها ما صرفها 200 درهم لأن الدينار بعشرة دراهم يعني يبيعها بعشرين دينار الناقة بعتك إياها فلان بعشرين دينار ذهب يجي الراجل اللي اشتراها يقول ما عندي ذهب أعطيك صرفها خذ 200 درهم يقول تأخذ 200 درهم صرف للذهب أو أنت تشتري وتعطيه تشتري بدنانير وتشتريه مثلا أو تشتري بدراهم وتعطيه 20 دينار الدينار بعشرة دراهم معروف هذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له لا بأس إذا لم يكن بينكم لبس يعني لا يكن بينكم شك وتلابس ولا مشكلة تحصل بينكم ولا تشابك فإنه يصير ربا إذا تفارقتما وليس بينكم لبس يعني البيع صافي ولم تتفرقا وبينكما شيء من الدراهم والدنانير. نعم. باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وسويد بن سعيد وحيرون بن سام قالوا امان المؤتمر بن سليمان عن محمد بن فضاله نبي عن القمه بن عبد الله عن ابي انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكه المسلمين الجائزه بينهم الا من باس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن كسر سكه المسلمين يعني الدنانير والدراهم هي اللي بيع الناس فيها وتشترون وهي اللي عمدة الناس من أيام الرسول إلى قريب حينما أظن في القرن الرابع عشر هذا القريب صرفت إلى ورق بدل الدراهم الذهب الدنانير الذهب والدراهم الفضة بدلها صار ورق هالورق هذا. هم على كل حال أحسنوا إلى الناس بحيث أني لو صار عندي دراهم من الريالات أجيب حامل يشيلها لي مثلا 1000 ريال ولا 2000 ولا 3 أحتاج إلى حامل يشيلها لي الحين أخذ 20,000 30,000 حطها بجيبي ما احتاج الى احد. فهذا قد يكون, لكن الورق فتنه, لا شك ان الورق وجوده فتنه على المسلمين, لانه احدث فتنه ما تدري هو يعاني, هو معناه ذهب او معناه فضه او لا معنى له نهائيا, لا يرجع الى شيء, كل هذا يرد على الورق هذا. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وهارون بن إسحاق قالوا حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضالة قال عن أبيه فضالة قال عن علقمة بن عبد الله قال عن أبي عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر سكة المسلمين الجاهلين. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كسر سكة المسلمين. يوضح هذا, يفسر بتفسيرين. كسر السكة هو أن يؤخذ منها, يؤخذ من الدينار قليل من أطرافه منه ومن هنا علشان يخف, أو يؤخذ من الدرهم شيء من أطرافه يكسر. فهذا الكسر ممنوع. الصوغ يأخذ من الدينار, من الجنيه يأخذ من أطرافه كذا وكذا علشان يخف وزنه, أو من الدرهم كذا وكذا. هذا تفسير. التفسير الثاني أن الحكومة تبطل البيع والشراء بالذهب والفضة وتبدل ورق مثل هالورق هذا, إلا إذا صار من مصلحة الناس. إذا صار في مصلحة وصار عام بالدول كلها فهذا لابد منه, إذا كان من حاجة يعني. ولا فلا يجوز كسر الدراهم والدنانير, يعني لا تبيعوا الناس, يعني اختفت الدراهم والدنانير, اختفت ما عاد توجد, وجعلوا بدلها الورق اللي تشوفونه. فهذا جائز لأنه مصلحة المسلمين. فلو أبدل الدراهم والدنانير بجلود ولا بعظام ولا بقرطاس ولا بشيء كله, جاز التعامل به. بس الزكاة هي التي تشكل, الزكاة وإخراج الزكاة هي التي تشكل. نعم. باب بيع الرطب بالتمر. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيد بن عياش مولى لبني زورة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن اشتراء البيضاء بالسلط, فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء, فنهاني عنه وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أنقص الرطب إذا يبس, قالوا نعم, فنهى عن ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب بيع الرطب بالتمر, يعني النهي عن بيع الرطب بالتمر. فبيع رطب بالتمر منهي عنه, يعني هذا الرطب على النخلة, وأنا بيعت أشتري من الرطب حق النخلة هذا أشتريه في تمر الناشف. ناشف تعالى كيلك مثلا 1000 صاع من التمر الناشف, وأعطي النخلة هذه كلها أكلها أنا وعيالي. لا يجوز هذا إلا في العراية كما سيأتي, إلا في العراية, والعراية لها شروط 5 كما ستأتي, لكن بدون شروط 5 وبدون مسألة العراية لا يجوز أن تبيع تمر ناشف بتمر رطب, لا يجوز, لأنه إذا نشف ينقص التمر هذا اللي في النخلة, إذا نشف ينقص, معناه أن التمر هذا مثلا 5 أصع هذاك ما يجي 5 صاع, لا نشف ما يجي ولا 1000 صاع, 5 أصع ما يجي صاعين 3 أو 10 أصع أو 1000 صاع ما يجي هذا ولا 100 صاع إلى نشف, ما يمكن يكون. إذن فهو ربا, لا يجوز بيع الناشف التمر الناشف بالرطب, ولا العنب الناشف بالزبيب, ولا كل ولا الحب الرطب بحب الناشف, كل هذا لا يجوز حتى تصفيه وينشف, بيع واحد بواحد. قال حدثنا علي بن موسى قال حدثنا وكيع وإسحاق قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا زيد بن أبو عياش قال حدثنا قال أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلك, عن الحب البيضاء يبيعها بالسلك, يعني اللي ما هو أصلي, حب نظيف يبيعه بالسلك. قال هل إذا نشف ينقص؟ قال نعم. قال لا, سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يباع الرطب بتمر الناشف, يعني معنى الرطب والحب والزبيب كل شيء إذا نشف ينقص لا يجوز بيعه. نعم. باب المزابنة والمحاقلة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال عمان الليث بن سعد عن نافع بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة, والمزابنة أن يبيع الرجل تمر آيته إن كانت نخلة بتمر كيلة, وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلة, وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة. المحاقلة هو بيع الأرض بما بنص ما يخرج منها أو بربع ما يخرج منها أو بهذه الجهة هذا الوصلة اللي يخرج منها لي والباقي لك أنت، هذا إذا أخرج لي وهذا لك. طيب ربما ما أخرج هذا، ربما يصير بيع غرر، يصير بيع جهالة حرام. يقول إن ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد، الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هو أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا، أن يبيع الرجل تمر حائطه إذا كان نخلا بتمر ناشف أو زبيب بزبيب ناشف، عنب بزبيب ناشف، أو بر حب بحب ناشف، لا يجوز هذا لأن ما ندري إذا نشف ينقص نقصا كثير، إذا نشف التمر نقص نقصا كثير، والعنب إذا نشف ينقص نقص كثير، كذلك الحب إذا نشف أو يبس ينقص نقص كثير، فيؤدي إلى الربا. قال رحمه الله دثنا أزر بن مروان قال دثنا عماد بن زيد عن أيوب بن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان، أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير وسعيد بن مينا، وسعيد بن مينا قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة والمحاقلة. وعرفنا المزابنة أنها بيع الناشف بالرطب من جميع الأصناف، سواء حب ولا عنب ولا تمر، كل شيء تبيعه على رأس نخله بشيء ناشف لا يمكن، لأن هذا الرطب ربما ينشف، إذا نشف صار ناقص ينقص، يعني خلصناه بألف لكن ما جاء إلا 700، نقص 300 وأنا أعطيتك 1000، لا يجوز هذا. قال رحمه الله دثنا الناس بن سري قال دثنا أبو الأحوس عن طارق بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب الرابع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري، الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن، طارق بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المحاقلة والمزابنة. رافع بن خديج كان يكري الأرض ونهته عائشة رضي الله عنها وأخبرته بهذا، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نهى عن هذا، فانتهى لما نهته عائشة انتهى. رافع بن خديج قالت أفسدت هجرتك أو قالت أفسدت كذا أو شيء من هذا. الشاهد إن إيجار الأرض، بيع الأرض بما يخرج منها أو بهذا الشيء، الجهة لي والجهة هذه لك، كل هذا مخابرة لا يجوز بيعها ولا إجارتها. أعط الأرض أخوك المسلم يزرعها أو أحد يعزلها، ثم بعد ذلك أما اشترط عليه ربع أو اشترط ثمن أو اشترط ولا أعطه ياهو يحييها بلا أن تبيع وبلا أن تشتري. أما المزابنة فبيع الناشف بالرطب، الرطب نعم. باب بيع العرايا بقرصها تمرا. قال رحمه الله دثنا شام عمر محمد بن السبا قال دثنا سفيان بن عين عن الزهري عن سالم بن نبيه أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرخصة في بيع العرايا. هذا الحديث الأولى كلها تنص على أنه لا يجوز بيع الرطب بالناشف من جميع الأصناف، لكن هناك عرايا وهي لها شروط، من شروطها أن لا أجد أنا الدراهم أشتري بتمر، ولا أجد مثلا وأنا في حاجة إلى أكل الرطب هذا، وأن لا أدخره حتى يتمر، ولا أفعل. خمسة شروط للعرايا. يقول ابن ماجه باب إباحة بيع العرايا. حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه، سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني زيد بن ثابت، قال حدثني زيد بن ثابت قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، وهي أن لا أجد دراهم أشتري بها رطب، وأنا في حاجة إلى الرطب أشتري هذه النخلة لأجدها وأن يأخذ أكلها في أيامها هذه ما يديها حتى تثمر إلى آخره. الشاهد ولا يبيعها لغيره ولا يهبها، لابد أنها تكون لواحد شخص واحد، كل صباح يجي إنسان ويجد له سطل يملأ له سطل من رطب يأكل مثل ما يأكل الناس، ما عنده فلوس يشتري دراهم وهو في حاجة إلى أكل الرطب، لأن الناس يأكلوا الرطب ولا يمكن أن يتركها حتى تكمل إلى آخره. الشاهد بيع العرايا بخمسة شروط تصح، وإلا فهي باطلة فاسدة. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد قال عن يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال دثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في بيع العرية بقرصها تمرة. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات بطعام أهله رطبا بقرصها تمرة. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد سعيد الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ابن سعيد الأنصاري قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا، والعرايا هو أن تبيع التمر الناشف برطب على النخلة. تبيع تمر ناشف برطب على النخلة، يعني أنت أنا عندي خذ ألف ألف صاع أو 500 صاع أو أقل أخذها بهذه بطلع هذه النخلة، أنا في حاجة إلى الرطب أباكل كل صباح مثل ما يأكل الناس، لكن ما عندي دراهم أشتري ولا عندي إلا تمر ناشف، خذ هذا التمر. بهذا رخص الرسول بهذا عليه الصلاة والسلام بشروط خمسة. والله اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. جزاكم الله.